بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومه في الدارين آمين. قال: وجماح لحيوان وعض ورمح. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الكلام على العيب الذي يثبت رد المبيع. في الدرس السابق قرأنا عددنا بعض العيوب، وبقيت عيوب أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: جماح الدابة. الجماح يعني أن الدابة إذا كانت مروضة فإن الشخص إذا ركبها يركبها بسهولة، حينما يركب بسهولة يعني لا تضطرب، وإذا مشت أيضا تمشي بسهولة. أما الجموح هي التي تضطرب في عند الركوب وعند المشي، هذا عيب في الحيوان المركوب كالفرس مثلا والحمار. وكذلك إذا كانت تعض، إذا كانت الدابة تعض سواء كانت فرسا أو كانت بقرة، تعض كل من يدنو إليها، هذا عيب في الدابة. وإذا كانت ترمح، والرمح هو أن الصك برجليها، ترمح يعني برجلها، تضرب من حولها برجلها بمؤخر. طبعا الحيوان له يدان ورجلان، فالرمح هو الصك بالرجل، هذا أيضا عيب. إنه إذا دنا منها إنسان مثلا ليركبها أو ليعلفها أو ليقودها مثلا، ترمحه ربما يموت. هذه عيوب تثبت رد الحيوان المبيع. وأنتم يعني تلاحظون أن هذا في الحيوان، لكن إذا كان الإنسان يعض مثلا الجارية، أن نقول هذا عيب فيها؟ هذا ممكن السيطرة على الجارية إذا كانت الزوجة تعض مثلا. طيب، لا، هذا إنما هذه العيوب في الحيوان. نعم. طيب. وكون الدار منزل الجندي أو كون كذلك إذا كانت الدار البيت، يعني اشترى بيت في مكان ما ثم اكتشف أن هذه الدار يأوي إليها الجند، الجيش يعني، يأوون إليها، يسكنون فيها أو قريب منها، حتى هذا يعتبر عيب، لأنه يعني هذا المكان الجيش الجند، يعني كيف يرتاح الإنسان عنده عائلة وساكن، يعني يسكن الجند عنده أو قريب منه؟ لا يرتاح، صخب، وربما يكون بعضهم يعني طباعه سيئة، أو في عنده بعضهم فاسق مثلا، يعني فهذا عيب بالنسبة للبيت الذي هو قريب من الجند أو هو مسكن للجند. نعم. يقاس عليه شيخ سكن العزاب أو أي جار مؤذي؟ لا، الجار المؤذي لا يقاس عليه الجار المؤذي، لأن الجار ممكن واحد يرفع الأمر إلى السلطان، إلى القاضي، لكن الجند يرفع الأمر لمن؟ عندك في الحاشية إيش قال فيما علل في قوله: مختص بنزول من الجند أو العساكر فيها. أيوة، فقط، بس يعني أحد العزاب نفس الجند. لا، العزاب من العزاب ممكن يعني واحد يشتكي عليهم، يرفع عن المغفر، يرفع، يستطيع يسيطر عليهم يعني، لكن العساكر أو الجند يعني ما هو مقهور بالنسبة للجند والعساكر، ما يقدر يسوي شيء. نعم. أو كانت مأوى الجن أيضا والشياطين. في بعض الدور بعض البيوت تسكنها الجن، واحد باع بيته فجاء الساكن وشاف أنه يعني يؤذى هو عن طريق الجن يعني يؤذون. أيضا هذا عيب أيضا. نعم الجن والجند. نعم أو كون الجن مسلطين على ساكنها يرمونه بالأحجار، يؤذونه، يحرقون يعني أثاثه. يعني أنت تسمعتم عن الدور المسكونة أو الذين يسكنون البيوت من الجان يعبثون، يعني هذا عيب بالنسبة لي. يستطيع رد الدار إذا اكتشف حالها هكذا يردها المشتري. نعم أو كون الجن مسلطين على ساكنها بالرجم. سواء كان مسلطين على الدار يسكنون الدار يستخدمونها كسكنة، أو يؤذون صاحبها مثلا بأن يرمونه بالحجارة. إذا حصل أن يعني أن الجن كانوا يرمون الحجارة من الدراج من الشبابيك، ولما يناموا أهل البيت ما يشعرون إلا الحجر عليهم، الحجر يمطر كالمطر. نعم هذا عيب. نعم ما يمكن دفعهم بالقرآن شيء. هو إيش درى، هو يعرف ربما ما يندفعون أو يدفعون لما يسمعوا القرآن بعدين يرجعون، يعتبر عيب هذا. أو القردة مثلا، أو أن القردة يأوون إلى هذه الدار، يعني يكون في مناطق في قردة واجد، يعني في بعض المناطق مثلا في بعض مناطق السعودية مثلا اشترى بيت ففوجئ أن القردة تأوي إليه صباح ولا مساء، يكره هذا المنظر أو تواجدهم، هذا يعتبر أيضا عيب. أو القردة مثلا يرعون زرع الأرض. هاي في النسبة بالنسبة للزرع، يعني اشترى أرض ليزرعها، أو اشترى هو ما يدري عنها شيء، فلما زرعها وصار الزرع حنطة أو شعير فوجئ أن هناك قردة يأتون إلى هذا الزرع فيأكلونه، إذن لم يستفيد من هذه الأرض. يزرع يتعب من هنا، يزرع ويتعب ويصرف، فإذا استوى الزرع على ساق جاءت القردة فأكلت وحصدته قبل أواني، ماذا يستفيد؟ لا هذا العيب ما يقيد 3 أيام، إذا اطلع عليه. قد لا يطلع الآن على العيب، بعد فترة اكتشف العيب. مثل قضية القردة يمكن يشتريها أرض جرداء ما فيها زرع، لا يدري عن أن القردة يأكلون ثم يزرعها، يفلحها يزرعها، فبعد ما يطلع الزرع يخرج الزرع تأتي القردة. والآن اكتشف، ربما يكون هذا بعد أشهر. يعني ما يؤثم إذا ما صرح هذا؟ إذا دلس يأثم عليه أن يقول ترى في كذا وكذا. إذا رضي بالعيب ما يكون سيهم، ربما تقول يأتي نعم. ويثبت بتغرير فعلي وهو حرام للتدليس والضرر. ويثبت الخيار بالتغرير، يعني إذا غرر بالمشتري غرر به، قال مثلا له الدابة زينة فخرجت مثلا تعض ترمح، قال له هي حلوب مثلا تحلب، فلما اشتراها وجد هنا لا تحلب، يثبت له الرد، ويأثم البائع بالتدليس والتغرير. نعم وهو حتى لو موضوع الزرع والدار ولا فيما، يعني المهم إذا دلس أو غرر به يأثم، مع كون المشتري له الخيار الباع يأثم. وهو حرام للتدليس والضرر كتصرية له كذلك، يعني مثل التصرية أيضا تحرم. والتصرية هي في الحيوان الذي يحلب كالشاة والبقرة والناقة، ومعنى التصرية أن يترك مالكها، أن يترك حلبها فترة، والعادة أن الحيوان مثلا بقرة أو الناقة تحلى مثلا في اليوم مرتين أو ثلاث على حسب، يعني إذا كان حديثة النتاج ممكن تحلى مرتين ثلاث، إذا كان مثلا بعد أشهر ممكن تحلى مرتين أو ربما مرة. الحاصل يترك حلبها حتى يمتلئ ضرعها لبنة، فيأتي المشتري والمشتري طامع في الحليب، يعني يريد دابة تحلب من شان منيحة من شان عياله مثلا أولاده، فيرى أن الضرع ما شاء الله ممتلئ حافل بالحليب أو باللبن، بعد ما يحلبها مثلا ويتبين له ثاني وجبة وإلا ماكو. فهذا له الخيار، الذي يشتري دابة مصراة، يعني قلنا المصراة التصرية هي ترك حلب الدابة فترة ليخيل للمشتري أن لبنها كثير، فثم يفاجأ المشتري بقلة اللبن بعد أن يحلب. وهذا يعني له الخيار، المشتري له الخيار، فإذا بقي الحليب، بقي الحليب لم يستخدمه، ما شربه، ما يرد الدابة وحليبها، يقول ده غششتني، هذا حليب، وهي الوجبة الأولى، ما الوجبة الثانية، ما في الحليب قليل. وإذا استهلك الحليب استعمله يرد صاعا من تمر كما ورد في الحديث، ما يرد القيمة، يرد صاعا من تمر عند الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن اشترى دابة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عند الأحناف يجيبون رد القيمة، مو صاع من تمر، يقول هذا صاع تمر، هذا خلاف القياس، يعني هو يعني الحليب كم استهلك كيلو، وين ثلاث حليب أربعة، يشوف كم سعر الكيلو ويرد فلوس، ما يرد تمر ولا شيء، لأنه ربما يكون صاع التمر أقل قيمة من الحليب الذي استهلكه أو أكثر. لكن الشافعية يقول هذا من ناحية القياس جيد، ولكنه بخلاف بمقابل النص، لأن الحديث صحيح ردها وصاعا من تمر. نعم. طيب. كتصرية له وهي أن يترك أو أن يترك حلبه مدة قبل بيعه ليوهم المشتري كثرة اللبن. نعم. وتجعيد شعر الجارية. هذا انتهينا من التصرية، نرجع إلى نأتي إلى عيب أيضا، ممكن هذا مثل التصرية يقوم به البائع من باب التغرير والتدليس، وهو أن يجعد شعر الجارية ليوهم أنها قوية على العمل، لأن المقصود من الجارية العمل، وجعودة الشعر تدل على قوة البدن، يجعده بالتجعيد يعني بأن يلوي الشعر، يفتل يلوي الشعر هكذا. كذلك تحمير وجهها أو تسويد، إذا كانت مثلا هي فيها شيب يعني في رأسها، يسود أو يسود شعر حتى العبد، يعني عبد يكون عمره 50 سنة مثلا، كبير في السن يعني صار شيخ، يعني يسود شعر رأسه مشان يبين أنه مثلا سن 30-35، يعني لا يزال هذا قوي. يعني تحمير وجه الجارية مثلا بين أنها منظرها حسن، يعني كل هذا من باب التغرير حرام. فإذا اكتشف المشتري شيء من هذه العيوب له الرد. نعم. الحرة الحرة لا، الحرة ما العيوب التي يثبت بها الرد بالنسبة للحرة تأتي في النكاح 5، عند الشافعية 5 عيوب: الجنون والجذام والبرص وانسداد الفرج. يعني نعم، هذا بالنسبة للأنثى، أما الذكر يزاد على 3 الجب والعنة. الجب قطع القضيب يعني ذكر مقطوع مثلا، والعنة عدم القدرة على الجماع، عدم الانتصاب يعني. هذه تأتي في بحث النكاح، لا يعني خرجت كبيرة في السن، أو مثلا شكلها يعني هي كانت تضع الأصباغ على وجهها، لا هذا ما يعد عيب موجب. ونعم هو فيه تغرير، ولكن لا يوجب الرد في النكاح، لأن الزوج عليه أن يتحرى بأن يرسل من ينظر إليها ولو كان بدون علمها، أو هو يحاول أن ينظر إليها عن قرب يعني بدون أن يشعرها أنها مثلا تراه أو أنه يريد أن يخطبها، هذا ممكن الاطلاع عليه. لكن بالنسبة لمن يشتري حيوان مثلا، يعني هو يروح يبعث ناس يتجسسون على الحيوان، هذا بعيد يعني، يختلف الحكم. نعم. لا خيار بغبن فاحش. ولا خيار بغبن فاحش، يعني حاجة تسوى مثلا 10 دنانير، جاء واحد ضحك عليه باعه إياها 20 دينار، يعني العادة تباع مثلا 10, 12, 11 دينار، اشتراها 20 دينار، هذا اسمه غبن، وغبن فاحش يعني مو زيادة دينار 3 دينار زيادة، كما يقول يعني الربح تقريبا دبل مثلا، هذا لا خيار فيه، لأن المشتري مقصر في هذا الحال، لأن المشتري عليه أن يسأل إذا رأى الحاجة كم تبيعها، قالوا ببيع 20، طلع يسأل اللي حواليه حتى يشوف الأسعار، وإذا جاء رأسا اشترى ما حد جبره على شيء. نعم. والبائع لا يأثم إلا إذا دلس عليه أو كذب عليه وقال غش، وقال مثلا هي تساوي في السوق مثلا كذا، ولكن أنا أبيعك إياها بأقل، ولكن في الواقع ويكذب عليه، هذا ما يجوز، هذا غش وخداع يعني في البيع. لكن قال له أنا أبيعها بهالشيء هذا، وأنت حر يعني تحب تشتريها حياه ما تحب الله معك، لأنه ما في تسعيرة في الإسلام يعني الإسلام ما حدد السعر أنه لازم كذا وكذا. إذا تدخل السلطان بتحديد الأسعار، طبعا هو لا يجوز في الواقع، لكن يجب الالتزام بذلك عند رأي كثير من العلماء، وإن كان السلطان ليس له الحق في التدخل في التسعير، لأن المسعر هو الله كما ورد في الحديث، ولكن لو أمر بذلك يجب الالتزام بأمر السلطان. بعض الفقهاء قالوا لا يجب الالتزام بأمر السلطان، لأن السلطان قد يسعر ويجحف، يعني حاجة تسوى 10 سلطان يقول 8، قد تكلف البائع 10 دنانير مثلا، فيتقيد بسعر الدولة مثلا 9، إيش يستفيد يعني؟ إذا كان تدخل السلطان لأجل مصلحة المشتري، فعليه أيضا السلطان أن يراعي مصلحة البائع، لأن هذا أيضا متسبب مسترزق المسكين، وده يشتري بسعر ويبيع بسعر مشان يستفيد. بعض السلع مثلا تكلف البائع مبلغ، والدولة تجي مثلا أو البلدية تجبر على بيع هذا الشيء بمثل هذا المبلغ أو أقل، هذا أيضا لا يجوز، نقول له تقيد بهذا، ماذا يستفيد؟ هكذا وجهة نظر البعض. والحاصل أن نحن نرجع إلى مسألتنا، أنه لو اشترى بغبن فاحش تبين له أن البائع قد غلى عليه السلعة يعني بزيادة غير محتملة، يعني ربح مو معقول زايد على المعقول، عند الشافعية والجمهور كذلك ليس له حق الرد، وقد ذهب الحنابلة إلى أن له الرد، الحنابلة قالوا إذا كان تبين يردها. نعم. لا، هو إذا كان الزيادة محتملة إيه نعم عند الشافعية، إيه عند الشافعية، لكن هو ذكرها لبيان الواقع يعني، وإذا كان زاد ولا ما زاد. بس العادة أن الناس إذا اشترت بسعر معقول ما تحتاج يعني، لكن لما يكون سعر فاحش يبلش الكلام والمسبات، وهذا غشاش وهذا نصاب وعامل حاله صاحب دين ومن هذا، وزاد علينا في السعر زيادة. لكن لما يكون زاد شيء بسيط الناس يقول يعني بسيط. ولذلك أنا ليش أنا قلت فاحش؟ مشان الحنابلة، الحنابلة قالوا إذا كان فاحش يرد، عندنا ولو كان فاحش لا يرد. نعم. كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة كذلك، هذا لا يعتبر عيب إذا كان المشتري رأى زجاجة أو يعني هكذا خرز مثلا زجاج من الزجاج فظنه إيش جواهر، قال المشتري غشيم يعني، قال ما تبيعني هذه الجوهرة بكم؟ قال له 100 دينار مثلا، وهي ما تسوى مثلا نص دينار مثلا، اشترى ظانا أنها إيش جوهرة، فقال إيش تريه؟ لما وصل البيت قال تمضحوك عليك، أيوة ما له حق أن يرجع لأنه في هذه الحالة مقصر. يعني لازم يشوف شو إيش يسأل عنها، قلوا ما هذه؟ إذا قال له جوهرة فباعه على أنها جوهرة فخرج الزجاجة، هذا عيب له الرد. لكن إذا هو قال ما تبيع هذه الزجاجة، هو ظن أنها جوهرة، قال له بلى بكذا، هو فاشتراها تبين أنها ليست جوهرة. نعم، هذا ليس له حق الرد. نعم. المشتري غاش يعتبر. احنا لأنه ما في تسعيرة معينة بهالشيء هذا. طبعا هو ليس من المروءة أو الكرم الأخلاق أن المسلم يزيد على أخيه المسلم زيادة يعني غير محت يعني غير عادية. إيه نعم، هذا ليس، لكن البيع صحيح، البيع صحيح وليس له حق الرد. نعم. إذا كان هو يعني زوقها حتى جعلها أبدا مثل الجوهرة، ما في جواهر تقليدية يسموها ذهب تقليدي وجواهر جوهر الآن نجيبه على الذهب مثلا، الذهب إذا كان هو ذهب تقليدي مثلا شكله شكل الذهب، لونه لون الذهب، الذي يراه يظن أنه ذهب وجزء ما يعرف أنه ذهب أو غير ذهب إلا الصائغ. إذا جاء باعه على أنه ذهب قال بيعنا قد هذا الذهب هذا، قالوا بكذا وباعه تبين له تقليد، هذا له حق الرد، له حق الرد لأنه اشترى على أنه ذهب. أي نعم، لكن الزجاج يحتمل أن يكون جوهر أو لا، إذا زوقها فجعلها مثل الزجاجة مثل الجوهرة بحيث يخيل للرائي أو للمشتري أنها زجاج يعني جوهرة تقليدية. أقول أنه في فتح الجواد إذا يعني دلس هي لهالدرجة هذه غش البائع له حق الرد. يتخير لعذره لا يتخير مقال لعذره يعني لا يتخير إلا كان قال لعذره لأنه معذور له حق الخيار بالرد يعني له أن يرد وله أن يمسكها لا ما يرد. نعم. بتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث هذا المشتري قلنا إذا غبن غبنا فاحشا أو اشترى زجاجة ظانا أنها جوهرة ليس له حق الرد لتقصيره، لأن عليه أن يسأل عن السعر، عليه أن يسأل هل هذه جوهرة أم لا. نعم. والخيار بالعيب ولو بتصرية فوري طيب فيبطل الخيار إذا ثبت للمشتري حق الرد بالعيب، إذا ثبت للمشتري حق الخيار بالعيب، فالخيار ليس مفتوحا، بل عليه أن يرد على الفور بحسب العرف، إن لم يمنع مانع من الرد على الفور ككون الشخص مثلا مسافرا أو نائما أو يأكل أو في الحمام، لا هذا يمهل حتى مثلا يصبح إذا كان ليل الدنيا ليل يعني، أو حتى يفرغ من طعامه أو من حاجته من خلائه ثم يرد على بعد ذلك مباشرة. لكن إذا أمسك الدابة المعيبة أو الحاجة السلعة المعيبة أمسكها بعد ما علم اطلع على العيب فترة ثم ندم سقط حقه، أو كذلك إذا استعملها يعني اشترى هذه السيارة فقال طلع على عيب فيها قال يلا أروح أقضي عليها مشوارين بعدين أردها، لا يسقط حقه، عليه أن يمتنع حتى عن ركوبها إلا إذا كان ركبها ليردها على صاحبه، هذا مغتفر لأن ما يجيبوا لها كرين يحملها، لا يركبها وردها على صاحبه. تأخر قال يلا مو مشكلة شوفها اليوم يومين نشوف صاحبها ونقول له عليها، لا هذا يسقط حقه. إلا اللهم إذا ادعى المشتري أنه لا يدري لا يعلم أن الرد على الفور، قال أنا كنت أظن أن لي حق 3 أيام، لي حق إلى 3 أيام ويحلف على ذلك، لأنك ما كنت تعرف أن الرد على الفور وكنت تظن أن لك حق الرد إلى 3 أيام، إن حلف على ذلك له حق الرد. نعم. أما إذا ما حلف لك إذن الرد على الفور، وطبعا هذا بحسب العرف كما ذكرنا. نعم. ولو بتصرية فوري فيبطل بالتأخير بلا عذر ويعتبر الفور عادة، على حسب العادة، الفور على حسب العادة، إذا كان هناك عذر من الرد على الفور ما مثلا يجي هذا ما يتكلم يقول إذا كان يأكل يشرب الحمام يصلي بالليل مثلا. نعم. لكن الآن بالنسبة لليل إذا طلع على العيب ليلا، عرف الناس إذا كان أول الليل يتصل عليه بالهاتف، يتصل عليه، لكن ربما يطلع مثلا آخر الليل الساعة 12 وحدة يقول الآن ما أزعجه مثلا نائم يكون نائم، هذا يعني معذور لو أخر يعني ما اطلع إلا في آخر الليل يتركه ما يوقظه حتى إيش حتى يخبره عن العيب. نعم. فلا يضر صلاة وأكل دخل وقتهما وقضاء حاجة. نعم. ولا سلامه على البائع. كذلك إذا شاف البائع واطلع على العيب، قد يكون البائع جاره مثلا طلع على العيب فخرج ليخبر الجار بأنه وجد بالسلعة عيبا، شاف الجار قال السلام عليكم، عليكم السلام، والله يا أخي وجدت عيب بالله، ما يقول له ليش ما تقول لي قبل السلام، لا السلام مقدما، السلام لا يمنع من الفور يعني، والمفروض رأسا من أول ما شفتني تقول أنا ترى فسخت العيب أو رددت في عيب، ما يسلم لا يعني السلام لا يمنع الرد على الفور. نعم. بخلاف محادثته. لكن إذا سلم عليه شلون إن شاء الله شلون عيالك وكذا بعدين قال له والله صراحة وجدت بالحاجة سلعة عيب وأنا لي حق الرد، إلا في هذه الحالة لا يعتبر قصر، بس السلام فقط لا يمنع من الرد. نعم. ولو علمه ليلا فله التأخير حتى يصبح. إن قلنا يعني هذا عرف الناس أن الناس بالليل ما حد يجي على واحد مشان يرد بالليل، لكن في عصرنا هذا اختلف العرف. إذا كان مثل الساعة طلع عيب الساعة 7-8 من الليل وفي هواتف وشي، يعني لا يخبره هو، لكن مو شرط يجيب السلعة بالليل، بس يخبرنا فلان أنا وجدت بالسلعة عيب وأنا رادها بكرة إن شاء الله صبح. نعم، لكن إذا اطلع على العيب وقت متأخر، نعم هذا العرف يتغير بتغير الأزمان. نعم. أو نشأ بعيدا عن ويعذر في تأخيره. يعني ابن الرفعة يقول إذا كان يصعب السير ترجيعها بالليل، يصعب على كن ظلمة، يعني مثل ظلمة أو نحو، يعني هو بعيد ويحتاج والجو ظلمة يعني ما في كهرباء، هذا يعني نعم. ابن الرفعة يقول إذا كان جاره والدنيا ليل الساعة من أحنا، مثل ما ذكرنا تقريبا كان في أول الليل ممكن يعني يرد، إذا كان جاره أيضا ما في كلفة. على حسب العرف. نعم. طيب فإذا كان طيب إذا كان جاهل إيش بالفور، ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. هذا ذكرنا تقريبا، هذا قلنا إذا هو ادعى أنه لا يدري أن الرد على الفور، أو يقول والله أنا كنت أظن أن لي الحق إلى 3 أيام، قال يعذر، لكن بشرط لا مطلقا، بشرط أن يكون تو دخل بالإسلام، ما يعرف جديد حديث عهد بالإسلام، ما يعرف أحكام البيوع على أساس، والمسلم عليه أن يتعلم قبل إذا كان يزاول التجارة، يعني أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل أن يزاول التجارة، يكون فرض عين في حقه أن يتعلم هذه الأشياء. وطبعا هذا أسلم حديثا، ما مدى أنه يتعلم، فقال أنا ما كنت أدري أن الرد على الفور، وقلت كنت أعلم أنه متى ما شئت أرد. أو مثلا كان بعيدا، نشأ بعيدا عن العلماء، يعني نشأ في الصحراء وليس عندهم علماء، أو اختلاطه بالعلماء قليل، أو ما في أحد حوله علماء، هذا معذور بجهله إذا ادعى أن الرد، لأنه لم يكن يعلم أن الرد على الفور معذور. لكن اللي هو وسط العلماء وبإمكانه أن يسأل ولكنه لم يسأل، هذا ليس بمعذور حتى لو ادعى أن الرد، أنه لا يعلم أن الرد على الفور. هذا حتى لو كان الرد على الفور، وكذلك الرد بالعيب نضيف إليه، يعني إذا قال أنا ما كنت أظن أنه لو واحد وجد بالسلعة عيب يردها، وكنت أظن أنه خلص ابتلشت فيها كما يقولون، يعني ألزمت فيها صار ما لي حق الرد، لكن سألت بعض الناس وقالوا لي لا لك حق أن ترد، والآن أنا أردها. يعني في الحالتين له حق الرد، إذا كان لا يعلم أن العيب يوجب الرد، وكذلك إذا لا يعلم أن الرد على الفور، لكن إذا كان معذور لا مطلقا، إذا بأن كان بعيدا عن العلماء أو حديث عهد بإسلام. طيب، وبجهل فوريته إن خفي عليه، إن خفي عليه أن الجهل يعني أن الفور على الرد على نعم، هو الاثنين يعني في الاثنين. ثم إن كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه أو وكيله على البائع، يعني إذا كان بائع السلعة موجود في البلد، السلعة المعيبة، رده المشتري بنفسه أو بمن ينوب عنه، يوكل شخص قل له خذ هذه السلعة ردها لفلان اشتريتها وهي معيبة. نعم. على البائع أو وكيله ولو كان ردها على البائع أو على وكيل البائع. نعم. ولو كان البائع غائبا عن البلد ولا وكيل له بها هذا معذور. نعم. رفع الأمر إلى الحاكم وجوبا. أيوة. يروح للمحكمة يقول أنا اشتريت من فلان هذه السلعة أو حاجة كذا كذا فوجد فيها عيب وهو غير موجود، لأن الرد على الفور لكن هو غير موجود، يعني يعلم الحاكم أو القاضي بذلك، فيدفعها السلعة للحاكم أو أن الحاكم يضعها عنده أو عند شخص أمين أو في مكان للأمانات مثلا. نعم. ولا يؤخر لحضوره فإن عجز عنه. ولا يؤخر، يقول ما دام هو مسافر البائع أردها على مين؟ أخليها عندي إلى أن يرجع. لا، هذا في هذه الحالة يسقط حقه في الرد، لا، يذهب إلى القاضي. نعم. فإن عجز عن الإنهاء لنحو إلى القاضي مثلا. نعم. لنحو مرض، مريض ما يستطيع يأخذها للقاضي مثلا، أشهد على الفسخ، يقول لمن حوله لأناس أو جيبوا لناس ما هو مريض مثلا ما يستطيع يواجه، يقول يا جماعة أنا اشتريت من فلان حاجة وجدت بها عيب أشهدكم أني فسخت البيع، ماني قادر، لا هو موجود صاحب السلعة ولا أني قادر أذهب إلى القاضي، اشهدوا أني فسخت البيع. وطبعا في هذه الحالة لا يستخدم السلعة، لا يستخدمها، إنما يتركها، يعني يرفع يده عنها، لا يقول والله أنا أستخدمها إلى أن يأتي وأنا أشهدت عليها، لا، هذا يسقط حقه بالرد. نعم. فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه تلفظ. فإن عجز عن الإشهاد ما وجد أحد يشهده، هل يلزمه أن يتلفظ بينه وبين نفسه فيقول احنا قلنا قبل قليل يشهد على الفسخ، يقول أنا فسخت أمام شاهدي. طيب لو ما استطاع أن يجد أحدا، ما وجد أحد في ذلك الوقت، فهل يجب عليه أن يقول بينه وبين نفسي فسخت البيع؟ لا، لأنه ما الفائدة أن يكلم نفسه، ما في فائدة. وعلى المشتري ترك استعمال، فلو استخدم رقيقا ولو ذكرنا قبل قليل أنه يجب عليه بمجرد الاطلاع على العيب أن يكف عن استعمال السلعة أو الحاجة المعيبة، لا يستخدم، لا يركب مركوبا ولا يستخدم عبدا أو جارية ولا يلبس ملبوسا ولا يأكل مطعوما. نعم. وعلى المشتري ترك استعمال، فلو استخدم رقيقا ولو بقوله اسقني، ولو بقول للرقيق أعطيني كاسة مي، سقط حقه بالرد. أو ناولني الثوب أو أغلق الباب فلا رد، أي استخدام يمنع منه. نعم. وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به، حتى لو الرقيق قال لا. نعم. عندنا في النسخة فلا رد قهرا. نعم، فلا رد. أعيد العبارة. فلو استخدم رقيقا ولو بقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب فلا رد، وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به. خلي قهرا، ما عليه شيء، قهرا يعني لا رد إجباري، يعني لا رد غصبا عن البائع، إنما يقول والله أنا قلت للعبد أعطيني ماء أو أغلق الباب، بس إن شاء البائع يقول هذه بسيطة ما عليه شردها، لكن لا يجبره، ولذا قال قهرا، لكن إذا رده، إذا قبل البائع أن يسترد المعيب يعني كان بها. وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به، يعني حتى لو ما امتثل، يعني أمره المشتري بعد اطلاع على العيب، أمر الرقيق سخر وأمره بشيء وامتنع أبى الرقيق، مع ذلك يسقط حقه. ليش؟ لأنه ما كان ينبغي له، لأن مجرد أمره بالعمل بأي عمل أو بأي خدمة يعني الرضا به، الرضا بالبيع. وأن فعله يعني ينافي يعني قوله. نعم. فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب لم يضر. لكن العبد هو جاب ميل للسيد، هو ناوي يرده، أو أغلق الباب العبد بدون أمر من السيد من المشتري، بدون أمر من المشتري، أو العبد جاء للمشتري بماء أو بحاجة أو بطعام دون أن يأمره بذلك، هذا لا يمنع الرد، لأنه لم يستخدمه هو بنفسه، هو من حاله من تلقاء نفسه خدم هذا المشتري. نعم. فرع. كم الساعة؟ طيب فرع. نعم تابع. فرع. لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو ألا يرد بها صح العقد. يعني هذا خاص بالحيوان، إذا باع الشخص شاة أو بقرة قال لا، هو في فرق، هو نعم هو شرط البراءة من العيوب في الحيوان يبرأ بشروط، في غير الحيوان لا يبرأ. نعم. إذا باع شيئا، معلش الاثنين، باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، حيوانا كان أو سيارة أو، قال أنا بعتك هذا الشيء، هذه السلعة أو هذه الشاة أو هذه السيارة بشرط أني بريء من العيوب التي فيها، يعني ماني مسؤول عن العيب الذي فيها، إذا وجدت فيها عيب هي قدامك يعني ماني مسؤول عنها، ثم وجد المشتري بها عيبا، هل يبرأ البائع أم أن للمشتري حق الرد؟ هنا يفصل بين الحيوان وغيره. إذا كان سيارة أو ليس سلعة غير الحيوان لا يبرأ البائع من، بل للمشتري حق الرد إذا لم يكن حيوانا. أما إذا كان حيوانا، المبيع حيوانا، هناك تفصيل. إن كان العيب باطنا في الحيوان، يعني ليس ظاهرا، داخل عيب داخل، ولا يعلم به البائع، فليس يعني في هذه الحالة يبرأ البائع، يبرأ بإيه؟ من إيش؟ يبرأ إذا كان يبرأ من البائع من يعني من العيب، إذا كان لا يدري أن فيه عيبا، ولكن اكتشف أنه فيه عيب باطني، مرض داخلي في الحيوان، إيه نعم، طلع عليه المشتري عنده، في هذه الحالة يلزم المشتري به، والبائع إيش؟ يبرأ. أما إذا كان البائع يعلم بالعيب وسكت عليه لا يبرأ في هذه الحالة، للمشتري أن يرد. أي نعم. أي نعم. نعم. ذكر عندك موجود. وبرئ من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع، لا عن عيب باطن في غير الحيوان. أما العيب إذا كان مثلا في غير الحيوان كالسيارة لا يبرأ البائع. نعم. ولا ظاهر فيه. ولا إذا كان عيب ظاهر في غير الحيوان مثلا. ولو اختلف في قدم العيب واحتمل صدق كل صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه. يعني اختلف في العيب، المشتري يقول هذا العيب كان عندك عند البائع، والبائع يقول لا لم يكن به عيب عندي، إنما حدث عندك بعد ما اشتريت هذا الحيوان أو السيارة حدث فيها عيب، اختلف كل واحد يدعي أن العيب لم يكن عنده، قال يصدق من؟ البائع بيمينه، البائع يحلف أنه لم يكن هذا العيب عنده، ما يقول لم أكن أعلم، لا هذا ما ينفع، قد يكون عنده ولا يعلم، ما له علاقة المشتري كان يعلم، لأنما يقول لم يكن به عيب وهو عندي، ويحلف على ذلك، لأن الأصل أنه باعه بدون عيب، والأصل استمرار أو بقاء البيع على حاله، لذلك يحلف مين؟ البائع، يصدق بيمينه، فإن لم يحلف يسترده، لأن الأصل لزوم العقد، وقيل إمضاء العقد، الأصل إمضاء العقد، لأن الأصل عدم العيب في يده، وقيل لأن الأصل عدم العيب وهو في يد البائع، ولو حدث عيب لا نقل، نتوقف هنا، ولو حدث عيب عند المشتري لا يعرف القديم، ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به، مثل البطيخة والبيض ما ندري أنها مثلا في عيب حتى نكسرها يعني، هذا يجي أمر آخر، لها مسألة حل آخر. صلى الله عليه وسلم.